ورزقنا من فضلك، نسأله المزيد من نعمك، ونسأله الشكر على فضلك، إنه سميع قريب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الرحمة الهدى والسراج المنير، صل اللهم عليه وعلى آله ومن تبعهم يوم إلى يوم الدين، آمين. أما بعد، نعلم جميعا يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بفعل الخيرات وأمرنا بترك المنكرات وجعل لنا من الخير من رحمته أن يضاعف لنا الحسنات ولو كانت قليلة حتى يرحمنا ويجعلنا نحظى بما حظي به الأمم السابقة، خاصة الذين عملوا الصالحات منهم فكانت أعمارهم طويلة وأعمالهم كثيرة. ونحن أمة الإسلام جئنا في آخر الأمم وآخر الزمان، أعمارنا قصيرة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لنا الأعمال حتى تكون لنا الأعمال كثيرة في الخير، بالرغم من أن أعمارنا فيها قصيرة. نعلم ذلك يا عباد الله، ونعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل من الحسنات حسنات لا تساويها أي أعمال من الخير إلا بها، وأول حسنة منها هي الإيمان بالله عز وجل، كما جعل لنا من السيئات سيئات يمكن أن تتضاعف، فجعل الحسنات درجات كما جعل السيئات أيضا درجات. ومما جعله من السيئات يا عباد الله أن هناك أعمالا من السيئات أو الذنوب قد تكون في نظر فاعلها قليلة حقيرة صغيرة، ولكنها عند الله عز وجل أعظم ذنبا وأكبر ظلما. والله سبحانه وتعالى في حديث قدسي طويل يقول فيه ضمن ما قال سبحانه وتعالى: يا عبدي لا تحقرن من الذنوب شيئا فإنك لا تدري بأي ذنب أغضب عليك فيه. فإن هناك من الذنوب إن كان في نظر صاحبها صغيرة إلا أنها عند الله كبيرة وكبيرة وكبيرة، فالسيئات تتضاعف كما أن الحسنات تتضاعف، برغم ما قاله سبحانه وتعالى عن أنه جعل السيئة سيئة واحدة وجعل الحسنة بعشر أمثالها. هذه السيئات العامة أي في المعاصي والذنوب التي نهى الله عز وجل عنها، ولكن هناك سيئات هي تكون في أعظم درجاتها عند الله عز وجل، ربما السيئة الواحدة منها تفوق كثيرا من السيئات أو تعادل كثيرا من السيئات. نعلم يا عباد الله من ضمن السيئات أو من ضمن المنكرات جريمة الزنا والعياذ بالله، وهي بينها الله سبحانه وتعالى في كثير من الأمر والنهي، كما بين أنها فاحشة وأنها مقتا أي غضبا وأنها ساء سبيلا أي أضل طريق في جميع الذنوب عامة. لأجل ذلك يا عباد الله، جاء الله عز وجل بما يبطل طريق البعد عن هذه الجريمة، جريمة الزنا، حتى قال: ولا تقربوا الزنا، أي لا تزنوا فقط، ولكن ابتعدوا عن كل طريق يؤدي إلى مسائل الزنا. لأجل ذلك كانت جريمة شنعاء في حق الله عز وجل وفي حق المجتمع نفسه، التي تضر بالولد وبولد الولد كما نعلم في الأمثال. ولكن هناك شيء من الجريمة، تلك الجريمة هي أشد ظلما إلى الجريمة نفسها. أي قد يزني الإنسان بأكثر من الوعد، فهي عند الله مقت وغضب لا محالة، ولكنه قد يزني امرأة واحدة تعادل كل جميع أركان الزنا وبما يغضب الله عز وجل، ألا وهي جريمة الزنا بدلة الدار أو امرأة الدار والعياذ بالله. هذا بينه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه، منها ما رواه سيدنا المقداد بن الأسود رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم لأصحابه: ما تعدون جريمة الزنا أو ما تقولون في الزنا؟ فقال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: يا رسول الله، الزنا محرم، حرمه الله ورسوله، وهو حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر عند الله عز وجل من أن يزني بحميلة داره. ثم قال أي في نفس الحديث صلوات الله وسلامه عليه: ما تقولون في السرقة؟ فقالوا: يا رسول الله، السرقة حرام، حرمها الله ورسوله، وهي حرام إلى يوم القيامة. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لو يسرق أحدكم من عشرة أبيات أيسر عند الله عز وجل من أن يسرق بيت جاره. هكذا الجرائم تتضاعف والذنوب تتعاظم على حسب تلك الدرجة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يزني أحدكم بعشرة نسوة أي غير الجيران أيسر عند الله عز وجل من أن يزني بحليلة دار، ليس هو يصلح أو يجهل أو يقلل من جريمة الزنا بغير الجيران، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يبين لنا كما بين القرآن الكريم أن الإنسان إذا زني بغير امرأة داره أو بحليلة داره ربما تكون له توبة، كما قال الله عز وجل حينما أعد الذنوب والكبائر ثم بين أنه من تاب وعمل صالحا فإن الله سيغفر له، في كثير متفرقة من آيات القرآن الكريم. ولكن الذي يزني بامرأة داره أو حليلة داره بالذات، هذه عند الله عز وجل تعادل الجرائم الكثيرة، ربما لا يكون له توبة عند الله عز وجل. لأجل ذلك يا عباد الله، بين لنا أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه عنه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ أي هناك ذنوب ولكن هناك ذنوب عظيمة أشد ظلما بعضها على بعض في درجة اللعنة والعياذ بالله. أراد ذلك الصحابي أن يسأل عن تلك الذنوب التي هي عند الله ليست بعظيمة فقط ولكنها أشد عظمة وغضبا ومقتا عند الله والعياذ بالله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم ذنبا أن تتخذ لله ندا أي شريكا وهو خلقك، أي أن تشرك بالله شيئا. ثم قال ذلك الصحابي: ثم ماذا يا رسول الله؟ فقال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أي كما قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم، وفي آية نحن نرزقهم وإياكم، أي لا يقتل الواحد منا ولده مخافة الفقر مثلا. هذا أعظم شيئا عند الله من الذنوب والعياذ بالله. ثم قال ذلك الصحابي: ثم أي يا رسول الله؟ أي أي شيء بعد ذلك أعظم عند الله عز وجل ذنبا؟ فقال: أن تزني بحليمة دارك، أي أن ترتكب جريمة الزنا بواحدة من نساء دارك. هكذا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فعل الجرم مع الدار بالذات له شيء خاص في اللعنة والغضب والعياذ بالله عند الله. ولذلك بين لنا أيضا من حديث آخر عن سيدنا عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو عدد تلك الثلاثة في الشيء في الأشياء الأشد ظلما وأعظم خطرا وذنبا عند الله عز وجل؟ قال في نهاية الحديث: بدلا من أن تزني بحليلة دارك، قال: أن تزاني حليلة دارك. والفرق بين أن تزني وتزاني يا عباد الله بين وواضح، أن يفعل الإنسان الزنا بالفعل، ويزاني أن يفعل الأشياء التي تقرب من الزنا، كأن يغازلها مثلا، أو كأن يعرض عليها بالكلام فقط، مما يقرب من جريمة الزنا، أي القرب من جريمة الزنا. هذه أيضا أشد ظلما عند الله عز وجل، لا الزنا فقط، ولكن الكلام المؤدي إلى الزنا إلى حليمة الجار هو أشد ظلما وذنبا وأكثر شيئا ولعنة عند الله والعياذ بالله. لذلك نسأل يا عباد الله: لماذا جريمة الزنا بحليمة الجار بالذات؟ رغم أن الزنا كله حرام، ولكن لماذا أكثر شيئا وأشد ظلما من جريمة فعل الزنا نفسها مع حليمة الجار؟ لأن الجار يسالم إلى جاره فيؤامنه إنه بجواره في البيت، ربما يصعد عنده السطح أو يدخل في مكانه إذ هو غار، أو يستطيع أن يدخل بيته بما تيسر له من القرب في الليل أو النهار. ولذلك فإن أشد خطرا هو بين الجار وجاره إذا ما حصلت القيادة والعياذ بالله. الإنسان يستطيع أن يمنع كل فساد من أي أخطار من المجرمين الذين ليسوا هم بجيرانه، ولكنه لا يستطيع أن يمنع خطر داره، لأنه بالطبيعة وبطبيعة الجيرة لا يحرس داره لا بالليل ولا بالنهار. ولذلك فإن هناك شيئا مدعما للجار بالذات. ولأجل ذلك بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر ضمن ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا يزكيه، ولا ينظر إليه، ولهم عذاب أليم. منهم المستحيل حليلة دارك علاوة على الديوث ورجلت النساء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الامن بين الجيران لا بد وان يكون معتدلا، وكان لا بد ان تكون كل جريمه بين الدار وداره ان تكون اشد خطرا من فعل الجريمه نفسها، وكان لا بد ان يكون العقاب هو نقص الله وغضبه ولعنته على من يفعل ادنى خيانه مع داره. لاجل ذلك يا عباد الله ركم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الطريق، وبين ان بين الدار والدار ربما يكون فيه شيء اكثر مما بين الانسان وقريبه اذا كان يسكن في بيت بعيد عنه او ليس له جدار، ربما يكون قريبه في النسب ولكنه بعيد عنه في المنزل او في الديره، وربما يكون داره في وقت من الاوقات انفع له من قريبه البعيد، لانه اذا حصل شيء من الاخطار اول ما يرتمي اليه داره واول ما يدافع عن داره، لانه هو الذي بجوارك مباشره يستطيع ان يمنعك من الخطر او يمنع عنك الخطر قبل ان يصل اليك قريبك من مكان البعيد. لاجل ذلك يا عباد الله جاء لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير من الاحاديث بينها عن طريق كثير من الروايات، سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، واشترك معهما كثير في تلك الروايات بنفس النص والتي في قوله صلوات الله وسلامه عليه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سمع به. وجاء حديث اخر يرويه رجل من الانصار اسمه ابو العاليه، جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول خرجت من اهلي اي خرجت اهلي اريد ان يحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء، ثم قال فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم أي وقف في مكان ومعه رجل قائم معه مقبل الوجه بوجه، ورواية أخرى تقول وقف ورجل معه واقف فيصلي الجنازة أي صلاة الجنازة كما رواه البخاري بنفس هذا المثل. يقول أن من كثرة الأدب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على بطنه كالذي يستعد لصلاة الجنازة، والرجل الذي هو واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف نفس الوقت، فقال وقوفهما كما قال ذلك الصحابي، فقال فظننت انسي رسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام، اي اشفق على النبي صلى الله عليه وسلم لانه وقف وقفه طويله جدا، فاخذ ذلك الصحابي يشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من كثره وقوفه مع ذلك الرجل. قال هذا الصحابي فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لي وقلت يا رسول الله اني قد رفيت او ارسلتك من كثره طول وقتك او وقوفك مع هذا الرجل، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ارايت هذا الرجل؟ فقلت له نعم يا رسول الله رايته واقفا معك وقفه طويله فاشفقت عليك منه، فقال لي هذا جبريل لقد رايت خيرا كثيرا فانه في طول وقوفه لا زال يوصيني بالدار حتى ظننت انه سيورثه. انظروا يا عباد الله من طول وقوف سيدنا جبريل عليه السلام مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان كانت تلك المده في الوقوف اخذت ساعه او اكثر من ساعه كلها خمسة وفعزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جانب جبريل عليه السلام عن الباري فقط. اي سيدنا جبريل عليه السلام اعطى محاضرة طويلة ربما منتصرة ما يقول ذلك الصحابي اشفاقه على الله، لابد وانها كانت محاضرة قد تكون بالساعات والساعات كلها عن الباب عن الباب وفصل الباب. هكذا حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سينزل ايات بانها تفرض على الدار ان يرث داره، اي كان الدار اخ له او احد اقاربه من تلك العلاقه المشينه الوثيقه. وهكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك من كثره ايمان العبد، اذا امن جاره او امن جاره بواسطه او احسن اليه او اكرمه، كما قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المشهور عن سيدنا ابي هريره رضي الله عنه قال: لا يؤمن احدكم حتى يؤمن داره بواسطه. وكما قال ايضا في حديث اخر: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم داره من دون ثلاثه، ان يصل خيرا او يصلح او يكرم بيته. وفي رواية فليحسن إلى داره، وفي رواية أخرى فلا يؤذي داره، أو كما قال: التائب إلى الذنب فلا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن من فضل الله. الحمد لله، نحمد حمد الشاكرين ونذكره ذكر العارفين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وللمسلمين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين. صلى الله عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين، وارجو اللهم عن اصحابه والتابعين والحسنى بهم امنين غير مسلمين يا رب العالمين. اما بعد فيا عباد الله، اذا كان الله عز وجل قد جعل لنا من الاسلام علاقه ما بعدها علاقه، وربما يكون الانسان منا ليس له اخ مخلص الا انه ينتمى الى الاسلام او ينتمي هو اليه من جانب الاسلام، فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوصل تلك العلاقة بالجيران. وكما نعلم الأحاديث كثيرة، كما أن الآيات فيها موضحة بالتوصية وبالأمر كذلك. إذن يا عباد الله، لا يكون إنسان كامل الإيمان وهو يؤذي داره، ولا يكون إنسان يدعي دخول الجنة وهو يؤذي داره، ولا يكون انسان لا يامن من النار وهو يؤذي داره، ولا يكون انسان فيه خير قط في الدنيا او في الاخره وهو يؤذي داره. لذلك رسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الاحاديث على ذلك الطريق كيف نتعامل، وجعل عقوبه مؤذي الدار هي اشد ظلما عند الله في الدنيا وفي الاخره. ربما يكثر الإنسان من كثرة صلاته وصيامه وفعل حسناته من الصالحات، ولكنه يؤذي داره. فكل ذلك يندثر أو ينهدم على رأسه في مقابل تلك الجريمة، جريمة أذى الدار. لأجل ذلك بين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. واحدا ياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ان فلانه اي واحده من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او واحده من المسلمين تكثر من صلاتها وصيامها وزكاتها ولكنها تؤذي جيرانها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير لها، هي في النار. لم تغني عنها كثرة الصلاة وهي في الجدار، ولم تغني عنها كثرة الصيام ولا الزكاة ولا فعل الصالحات وهي في الجدار. كل تلك الحسنات التي فعلتها ذهبت هباء منثورا أمام كلمة واحدة قالتها لجارتها أو لجارها. فالأعمال عند الله شرط قبولها من الإخلاص والمعاملة والأخلاق بالمعاملة الحسنة، وليست بكثرة أن تتعدد في العبادة وتتكلم فيها. صحيح أن العبادة هي فرض، ولكن الكثرة من العبادة بدون حسن أدب ولا حسن خلق لا تكون أو لا تفيد. ويأتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين أن العلاقة بالعكس. ربما يقوم إنسان لا يصلي إلا الصلاة المكتوبة، ولا يصوم إلا في رمضان، ولا يفعل شيئا من الصالحات الكثيرة غير العبادات المفروضة عليه، إلا أنه يحسن المعاملة مع جيرانه. هذا هو خير، وهذا هو بإذن الله مضاعف له الحسنات، كما قيل في نفس أو كما جاء في نفس هذا الحديث حينما قال الراوي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. ثم قال أي الصحابة: يا رسول الله، هناك امرأة لا تفعل من صلاتها إلا المكتوبة، ولا تصوم إلا في رمضان، ولا تتصدق إلا بالأوتار، أي لا تتصدق إلا بالأشياء القليلة، ولكنها تحسن إلى جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي بإذن الله في الجنة أو هي في الجنة. هكذا يبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في المعاملة لا بد أن تكون معاملته قبل عبادته، لأن المعاملة الحسنة خاصة الجيران هي التي توجب مدارب الله أو غضب الله والعياذ بالله، كما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذى الجيران هو أشد نقصا عند الله عز وجل، كما روى ابن شريح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعته يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقلت: يا رسول الله، من هو؟ قال: من لا يأمن داره بوائقه، أي يخرج عن دائرة الإيمان أصلا، لأنه يؤذي داره، وما دام ذلك فإنه لا خير فيه. وكما أن أبا الجيران يوجب لعنة الله عز وجل قبل لعنة داره المظلوم منه عليه. لأجل ذلك روى ابن جريش أو جريش عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشكو إليه داره، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: خذ متاعك وألقه في الطريق، أي أخرج أدوات أو الأشياء من بيتك وضعها على باب البيت أي في الطريق، فإذا مر الناس عليك وقالوا لك: لماذا فعلت ذلك؟ قل لهم: لأن داري فلان يؤذيني. ففعل ذلك الصحابي، فجاء ذلك الدار المؤذي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن الناس قد لعنتني حينما آذيت داري، فأخرج متاعه إلى الشارع أو إلى الطريق، هذا بالمعنى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف لعنتك الناس؟ فقال: يا رسول الله، إن الناس كلما مروا به وسألوه قال: إن فلان دار قد آذاني فلعنتني الناس. فقال له: أوما علمت أن الله عز وجل قد لعنك قبل أن تلعنك الناس؟ هكذا يا عباد الله، لعنة الله عز وجل على من يؤذي الجيران، ودخول النار لا محالة توجب مؤذي الجيران، والبعد عن النار أو دخول الجنة هي التي تأتي في حسن المعاملة مع الجيران. هكذا وصل الله عز وجل، حتى وصل الله سبحانه وتعالى في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل ولا ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تلك الايات رسمت لنا المعاملات يا عباد الله على حسب ما روى لنا سيدنا جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: دار له حق عليك وهو ادنى الحقوق، ودار له حقان، ودار له ثلاثه حقوق او ثلاثه حقوق وهو اعظم الاجر. فدار حقه عليك هو دارك المشرك، له حق دوار، ودار له اجران او حقان، له هو دارك وهو مسلم، ودار له ثلاث حقوق او ثلاثه حقوق هو دارك وقريبك وهو مسلم ايضا. فهذا ما رسمه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رسم من الاولى بالقربات، الاولى اقرب عتبه من عتبه بيته، كما قالت السيده عائشه وروت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي راويه في ذلك في هذا الحديث، قالت: قلت يا رسول الله ان لي جاران ايهما اهدي؟ اي معي هديه اريد ان اعطيها لواحد من احد جاري او واحده من احدى جارتي. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اعطيها او هي لمن هي اقرب اليك بابا، او هي اقرب اليك من هو اقرب اليك بابا، اي الاقرب فالاقرب. تلك العلاقه يا عباد الله. ولذلك ايضا بين لنا ان الذي يكذب بايمانه ويكذب في دينه وايمانه هو الذي يمنع الماعون، اي الحاجه والمساعده للذين نحتاج، ولا تكون مواعين البيت او حاجات البيت واشيائها الا من الجيران اولا، كما قال الله عز وجل: ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، الى اخر تلك الايات الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. لاجل ذلك يا عباد الله، علاقة بالبارد هي أشد شيئا وافتضع الإسلام، والإيذاء بالبارد هو أشد جرما فرضه الله عز وجل. لذلك يا عباد الله، إذا خرجت العلاقة سليمة فهي عند الله عز وجل عظيمة، كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بارك المخلص لك وأنت المخلص له في الدنيا هو بإذن الله سيكون بارك في الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأصحاب من إذا أخلص إليك وأخلصت إليه وأنتما في الجنة، وأفضل الجيران من إذا أخلص إليك وأخلصت إليه وأنتما في الجنة. هكذا بين لنا تلك العلاقة الإسلام الحميد. لأجل ذلك من ينبغي عنا إذا كان فعل شيء يوجب ذلك علينا أو أن نضطرب إلى فعل شيء أو صلى الله به عن تلك القضية وذلك الجيران، والله أسأل أن يهدينا إلى سواء السبيل. اللهم أعطنا ما يرضى عليك، وأرضعتنا بعد الذي إليك، فعلت الإحسان بفضلك إليك، فاغفر لنا بفضلك بعد الذي إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.